بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن. اللهم آمين اللهم آمين. آمين كريم يا ربي عليم، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أبغى أتوب وأعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ألم يعلموا حقيقة؟ ولكن تجد كثيرا منا يسوف، تجد كثيرا من الصالحين عنده ما عنده من المشاكل. ما الحل؟ ليش حنا كذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ألم يعلموا، ما تدرون، ألم تعلموا. إذا كان ربكم هو الذي يقبل التوبة ليش ما تتوبون؟ فتجد كل واحد، أغلب الناس منا إما على كبيرة أو كبيرتين، غيبة، نميمة، كذب، تدخين، بل أعظم من ذلك. فلماذا لا نتوب؟ لا بد أن نسأل السؤال: ليش الناس كذا؟ يجيك صالح من الصالحين يصلي ويصوم، جئت مرة من المرات في مساجد الرياض مدعو إليها لألقي كلمة بين الأذان والإقامة، وجئت قبل الأذان بساعة لا ربع، دخلت المسجد وجدت رجلين جالسين يقرآن القرآن، فجلست وسلمت وصليت وجلست، قبل الأذان بخمس دقائق واحد منهم يقول للثاني: الكلب رفيقك وش أخباره حق البارح؟ قال: هذاك خسيس ما في خير، الله يقلعه. سألت المؤذن: من متى يأتون هذين؟ قال لي: من الساعة 9:30 صباحا، وما يخرجون من المسجد إلا قبل الأذان بربع أو ثلث، ومع ذلك اغتابا. تجد بعض الصالحين يكذب، بعض الصالحين يغل من أموال الدولة، بل يغل في الدوام. ليش؟ وإذا سألته تبي الجنة؟ قال: هي في الفردوس الأعلى. لابد أن يكون هناك سبب. واليوم لن تسمعوا مني محاضرة، سأسمعها منكم. لابد أن نعرف، هذه مشكلتنا يا أخوان، ونحن في شهر توبة. ليش بعض منا كذا؟ وليش نوعد ونخلف؟ وليش نتوب يوم ونرجع؟ ألم نعلم أن الموت يأتي فجأة وأننا لا نعلم متى نموت. ليش بعضنا يظلم؟ ليش بعضنا يأكل أموال الناس بالباطل ويكون من الصالحين أصحاب الصلاة والصيام والقيام؟ ليش؟ ليش صاحب الذنب يكرر ذنبه ويصر عليه مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ألم يعلموا ألم يعلموا أنتم ما تدرون أن الله هو التواب يقبل التوبة عن عباده؟ من يجاوب لي على هالسؤال؟ لابد أن نعرف يا أخوان. ممكن أعطيهم ذا؟ طيب هذا آخره معي. إذا ما الحل يا أخوان؟ أعطها الأخ الأخ واحد اثنين ثلاثة أربعة رابع واحد رابع واحد. ليش يا أخي احنا كذا؟ الشيطان الشيطان ما عليه منه. الشيطان مسكين ضعيف، وربي سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان ضعيفا كان ضعيفا، وبس وحنا الشيطان ونتبعه. الشيطان ما تعرف ايش يقول في سورة إبراهيم، يقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما علي منكم، دعوتكم فأجبتوني. ما الحل؟ نمشي دربي راسنا مع الشيطان اللي يقول علينا نتبعه، وليش نسوي؟ ها ابن أخي أقمع في راسه. ها؟ أقمع الشيطان في راسه. والحل؟ توبة. كل العالم وده تتوب، كل العالم تتوب، لكن ليش نرجع؟ وليش بعضنا عندنا أمرين اليوم نبي نحكي فيهم؟ بعضنا ما يفكر في التوبة فلذا على ذنبه إلى أن يموت، وبعضنا وده بالتوبة لأن ما وده بالنار، لكن يرجع اليوم تايب بكرة راجع. ما سألت نفسك الرجال اللي على ذنبه تعرفه ليش ما يترك ذنبه؟ ليش؟ شو رايك؟ الحين ربي يقول ألم يعلموا، يقول هو التواب ويقبل التوبة عن عباده، ومع ذلك تجد ناس وإذا سألته تقول ودك تروح الجنة ولا النار، وش يقول لك؟ يقول أبغى الجنة. هي حجي أجل، فيه خلل لازم نعرفه الليلة. عط اللي جنبك على الله يعطينا. ها يا أخي تكفى، عطنا شيء. هذا منقل صلاته. ها؟ منقل صلاته وقلة الدين عنده. صلاته يصلي في الصف الأول. هل لي يصلون في الصف الأول يجون من 9:30 اغتابوا قذفوا لعنوا شتموا؟ ما شفت ناس كذا؟ في ناس ولا ما في ناس؟ أنا ما شفت حد. ما شفت أحد؟ ما شفت أحد. أجل أنت ما شاء الله لا إله إلا الله. ما شفت أحد يصلي ويأكل أموال الناس بالباطل؟ الحمد لله إلى الحين ما شفت أحد. إلى الحين ما شفت؟ إلى الحين ما شفت أحد. ما الحل يا أخوان؟ طيب أنت الناس ما تشوف ناس مذنبين؟ هذا اللي قليل صلاته. اللي صلاته لا، أنا أقول اللي يصلي زين، اترك اللي ما يصلي. ليش عنده ذنوب؟ ما عمرك شفت واحد يصلي في المسجد ويغتاب؟ إلى الحين ما شفت الحمد لله. ما شفت أحد. ولا عمرك سمعت غيبة من واحد يصلي ولا من امرأة تصلي؟ يعني يغتاب، يغتابون الناس. ها؟ في ناس يغتابون ويصلون ولا ما يصلون؟ هلا يصلون أجل خلاص. ليش هذا يغتاب؟ إخواني لابد أن نعرف. عطى للأخ أخوي بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الشهوات والشبهات هذه الداء. أما بالنسبة أن هناك ناس يصلون نعم ما في شك فيه كثر ما أكثرهم الذين يصلون وتجده ملتزم وما شاء الله عليه لباس التقوى، ولكن تجده يقع في مصائب وذنوب عظيمة جدا ونشاهدها ونعايشها. طيب ليش؟ وأنا أؤيد. ليش؟ والله أنا أتوقع إما اتباع الشهوات أو اتباع الشبهات. طيب والحل عندك؟ والله واحد جاك من هؤلاء يقول لك انصحني. التوبة الصادقة جميلة، لكن وش التوبة الصادقة؟ كلام احنا نسمع عن توبة صادقة وتوبة، هذا كلام نظري، نبغى شيء عملي نسويه. سمعت بالتوبة النصوح؟ التوبة النصوح سمعت مرت عليك في آية كذا؟ نعم نعم، في سورة التحريم مثلا. نعم، وش التوبة النصوح؟ والله التوبة النصوح استمرار في الطاعة يعني، وعدم العودة على المعصية. عدم العودة على المعصية. إذن هو ثبوت الثبات. نعم، الثبات على الطاعة. على الطاعة. نعم، الثبات على التوبة قصدي. الثبات على التوبة. كيف نثبت على التوبة؟ من يقول لي يا أخوان؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحقيق شروط التوبة كاملة، التوبة النصوح، ومنها الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، ورد المظالم إذا كانت تتعلق بحقوق الناس أو شيء. إيه بس هذا الكلام فضل سم. هذا الكلام جيد. ما في واحد مننا يتوب إلا وهو عازم أنه ما يرجع وداع ربه بكرة يرجع. لا يا شيخ، لابد يهتم بصلاح القلب، يعمل على القلب يعني. طيب علمني شلون. أنا الآن عندي مشكلة جايب أحكيك أنا. نعم. علمني. أنا أحتاج يا شيخ إلى تعليم الآن. لكن لا لا. نعم. ليش أنا أقول أنا المحاضرة لكم؟ نعم. عشان لابد أن نعلم. مو مشكلة لو أنا تكلمت بربرت وطلعت، ما أنتم سمعتوا كثير، لكن اليوم يجب أن لا نسمع. نعم. يجب أن نعرف ليه. هل حنا عندنا هالمشكلة ولا لا؟ هل حنا نتوب كل يوم كل يومين ثلاثة بعدين نرجع ولا لا؟ عندنا هذه المشكلة. نعم نعم. فإذا عرفنا أن عندنا مشكلة راح نص الحل. إذا اعترفت أن عندك مشكلة، الحين اللي حالق لحيته ليش يصر على أنه حالق لحيته؟ لأنه ما فكر أصلا يتوب. اللي مطول ذوبه ليش يطول ذوبه كل يوم؟ لأنه ما فكر أصلا يتوب. اللي دخن تسأله يقول لك إيه ادعني، لكن هو أصلا ما فكر يتوب. الذنوب هاللي تراها، العالم اللي يصلي معك في الصف الأول، ما معك ناس يصلون في الصف الأول يروح للدوام الساعة 10؟ أو مدرس يحضر ما يحضر الحصة الأولى، أو يجي ونص الحصة رد على جوالات وكيف حالك شلونك عساك طيب؟ أليس هذا غلول وأكل حرام مال بظلم؟ ألا تجد بعض الصالحين تتعجب من سوء لسانهم، شتم ولعن وضرب؟ إذن هناك مشكلة، لكن كيف؟ إذن نريد حنا شيئين، واحد اعتراف، وأغلب الأمة معترفة من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الحمد لله يخرجها من شيء مهم جدا، وش هو؟ أن الشيطان لم يزين لها. اللي مهم معترف هذا مشكلة، هذا لن يتوب، دخل في زين الشيطان له عملا. لكن حين نتكلم على لا الناس اللي معترف أنه مخطئ، كيف نثبت أنا عندي ذنب؟ جيت أقول لك كيف أثبت يا شيخي يا أخوي، كل ما أتوب أرجع، وشلون أغير نفسي؟ ولا أبغى أروح النار، وأبغى أروح مع محمد صلى الله عليه وسلم. تقول لي تب توبة نصوح، قلت لك تب توبة النصوح 20 مرة وارجع، شو أسوي؟ مو بهذا جزء من مشاكل الناس من الصالحين؟ أليست الغيبة كبائر؟ أليست الظلم الدولة، يعني أقصد ظلم أخذ أموال الدولة سواء في الدوام، أو أليس بعض الصالحين يروح مواصل للدوام خاصة في رمضان؟ وانت عارف اللي يروح يواصل في رمضان وش يصير له؟ بداوم مهم داوم، حط واحد منهم راجع من سنتين وأقول له المعاملة عندك؟ قال لا ميب عندي. قال قلت عندك؟ قال ولقاها عندك. قال يا شيخ شفت الطاولة ذي؟ قلت نعم. قال هي عندي سرير، ما نمت البارح. ليش ما نمت البارح؟ قال رحت أقيم مع الشيخ الفلاني وطولبنا. إذا هناك سوء فهم. إذا ما الحل يا أخوان؟ اللي عنده حل تكون يرفع يده أو مشاركة، لابد أن هذه مشكلتنا. عطل أخي اللي هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. استرح. أنا في المحاضرة الآن بعد صلاة التراويح، سمعت أحد المشايخ يتحدث ويقول يعني نفس المشكلة ونفس الواقع اللي تكلمت فيه شيخ، فقال أن السبب الهوى، واتخذ بدليل قال الله عز وجل أفمن اتبع إلهه وهواه. فأعتقد يعني المشاكل والنفس الطرح اللي طرحته شيخ أنه الهوى، والدليل قول الله عز وجل فمن اتبع إلهه وهواه. والله أعلم. عليك نور. جيتك أنا قلت لك أنا الآن تبت 3 أيام رجعت، أسبوع تبت 3 أيام رجعت، ليش؟ أبي الحل، عطني إياه الحل. أنا ما أقول لك المشكلة، الحل عندك يا شيخ، بس المشكلة لا الحل مو عندي. أليست مشكلة عند العالم؟ أنا ما أبغى أقول أنها عندك، لكن أليس حنا نتوب بعض مرات كثير ثم نرجع؟ ليش بعضنا يرجع عن توبته شيخ؟ الهوى يعني، هذا الهوى، هوى النفس. طيب كيف أعدل الهوى؟ هذا عندك شيخ، هذا شغلي أنا. هذا عندك شيخ. هيا أخوان، عطى الأخ اللي وراك. يا أخواني لابد من هذا النقاش عشان الواحد يعرف أن ترى مين مشكلة الحالة، مشكلة الناس كلهم، وما في أحد يبي النار. تفضل. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. تصور يا شيخ بارك الله فيك والحاضرين أنه الرجل هذا في قلبه مرض، أولا في قلبه مرض، أداء مستمر على يعني على معصية معينة، فإنه في قلبه مرض، لأنه كما ذكر في القرآن أنه فيه مرض في القلوب، فنحصر أنه عنده يعاني من مرض في قلبه، ونأتي للعلاج. العلاج يعني مبثوث في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسباب أيضا يفعلها الإنسان. الإنسان مثلا يحرص على قراءة القرآن حتى يعالج المرض هذا ويستمر عليه، لأن الله عز وجل أخبر أنه شفاء القرآن، وأنا أعاني من مرض فأستمر ولازم القرآن. فأتصور أن المشكلة أن الذي عنده مرض يا شيخ ما يداوم على العلاج. طيب أنا بقول لك شيء، هذول الاثنين اغتابوا يقرون قرآن يوميا من 9:30 إلى أذان المغرب، يوميا متواصلين الله ومع ذلك اغتابوا في المسجد وقبل الأذان بخمس دقائق. في ناس تقرأ يا شيخ القرآن تقرأ بأفواهها ما تقرأ بقلوبها كما أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فلا يتدبرون القرآن. لو قرأ الإنسان وفهم وتدبر كان بدأ يعالج المرض اللي في قلبه، لكن أنا أتصور أن الإنسان المريض في قلبه ما يتعاطى أسباب العلاج كما ينبغي فيستمر على. وأيضا بعض الناس يعاني من مشكلة في قلبه ثم يقترب من الأسباب الفتن. إذا كان عندك مشكلة مثلا في مسألة النظر لا تذهب إلى الأسواق، عندك مشكلة في الدخان لا تذهب إلى أصدقاء سوء، افعل الأسباب وبالتالي إن شاء الله نصل إلى حل بإذن الله. والله في أي رأي ثاني؟ عطل اللي جنبك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أقول يا شيخ يمكنه من طول الأمل عنده، لأنه لو عرف أنه بيموت يعني بكرة مثلا ولا بعد بكرة يمكن ما يغتاب ولا يسوي الذنب اللي سواه. هو صحيح، لكن أخي ما نقعد نلف وندور على بعض. كثير من الحاضرين منا حنا عنده ذنب ولا ذنبين وهو متأكد أنه بيموت فجأة، لا يمكن بيجيه الملك يقول له ترى بعطيك ثلاث أيام، ما هو متأكد يقينا فيه، لكن عنده زي ما قال الأخ هوى حرك على الشيطان لا يمكن أن يدخل لك مباشرة، لابد أن يضعف النفس، وإذا ضعفت النفس تحرك هواها. وكل واحد منا عنده هوى، واحد هوى في المال، ثاني هوى في النساء، ثالث هوى في اللسان، رابع هوى في هنا. السؤال كيف أنا لما أجيك الحين، أنا خالد جبير جيتك قلت لك أنا عندي هالذنب المعين كيف أتوب منه وعارف أخاف أموت باتر ولا عقبه ولا هالحين وأنا عليه أبي علاج، وش تبي تقول لي؟ بقول لك شيخ اقرأ القرآن رافق مثلا. صعبها علي، انا ابي شيء اسهل. تقول لي اقرا القران كم، يعني كم اقراه من في اليوم من مره، يعني كم اقرا من ساعه؟ ما هو عن الساعه يا شيخ، اقراه مثلا بقلبك يمكن الله سبحانه وتعالى تقلع عن. شلون اقراه عن تدبر؟ ايه تدبر القران. عطني كم من الحاضرين الان اليوم شهر القران يقرا القران بتدبر من الحاضرين؟ إذا أنت بتعطيني كلام نظري، عطني شيء يرجني أحتاج إيش أنا؟ شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. الله يغفر لك شيخ، مداومة التوبة الله يغفر لك. زي إيش؟ مداومة التوبة. كيف أداوم التوبة؟ إن الله إن الرسول يقول لو لم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. صحيح. لكن انا اذا جاني امي حتى اقول داوم على التوبه، حتى لو ذنبت داوم ارجع على التوبه، خير التواب وخير خير الخطائين التوابون. هذا صحيح، كلامك جميل، هذا يخليني اتوب، لكن قضيه مش يضمن لي انا او مو انا ولا انت ولا السامعين هذا تاب بكره رجع مات وهو راجع للذنب. هو أنا وأنت نقول يجب أنك تعيش في حياتك تواب صاحب توبة، هدفك التوبة صحيح، لكن السؤال مو بكذا. أنا أقول لك كيف تثبت على التوبة؟ ليش رعي الدخان يبطل الدخان ثلاث شهور ويرجع أو شهر أو يوم أو يومين ويجي يقول لي صعبة؟ واحد بطله ما أدري. أليس هذا مشكلة عندنا ولا لا؟ صحيح. أتظن أن محمد صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يحلها؟ لا. العيب وين فيه؟ فينا حنا ما عرفنا العلاج. خالي عط خالي معليش أنا بطول عليكم، لكن لابد عشان بس السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعيب زماننا والعيب فينا وليس للزمان عيب سوانا. نعم. يعني صفة التوبة بارك الله فيك اللي هي تورث الجنة وتبعد عن النار، قضية الرجل اللي قتل 100 نفس، ثم سأل يعني عن أعلم أهل الأرض، فذهب إلى عالم فأفتاه العالم، قال اذهب إلى بلد كذا وكذا ناس يعينونك على الطاعة. فقصته معروفة، ذهب فحضر الموت وهو في طريقه إلى القرية الصالحة أو الناس الصالحون، فاختصمت الملائكة العذاب وملائكة الرحمة عند أولاء الرجل. إذن يعطينا هذا الصحبة الطيبة، لابد يعني الإنسان التائب يجلس مع ناس صالحين يعينونه على الطاعة ولا يغتابون ولا يستقعرون الناس ولا يقولون الحرام ويحافظون على جميع الأعمال الموصلة إلى الطاعة. بس يمكن ما أحبهم أنا هذولا. لا ضروري، ما في، ما أقدر أقعد مع ناس ما أحبهم أبدا. هذا أنت تقول أبدا، بس أنا ما أقدر أقعد مع ناس ثقيلين دم. أنا بقعد مع ناس يعني ينبسطوا، يعني مو لازم فحش عندهم، بس تبي تمشيني مع مطاوعة وناس وإذا جيت أتكلم قالوا لا لا لا لا لا ما بي أنا. صعب علي أنا، لا تعطيني ماني كوني إني أصير صحابي جيد، لكن ما أقدر أصير، أعطني شيء أدخل به الجنة لكن أبطل الإثم. طيب أما تقول لي أربط مع الشيخ الفلاني وقعد مع فلان وقعد في المسجد وقل قرآن وسو وحط وشل ولا تروح للشلة، صعب هذه. طيب أنا بقنعك يا أخي، أنا بجيك يعني بأسلوب شرعي وسلوم مقنع. صلى الله رسوله، اللهم صلي وسلم. أتريد أن تكون رفيق قوم أهم بالزاد وأنت بغير زادي؟ أتريد الجنة وأنت ما تعمل عملها يا أخي؟ أنت مسلم محاسب على الصغيرة والكبيرة. طيب كيف أغصب نفسي على هالشباب؟ لا لا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حافظ على الرفقة الصالحة وعلى الأخوان الصالحين، والأمة فيها خير والشباب الصالحين يوم خير، والعلماء الحمد لله العاملين موجودين، ولهلك على الله لهالك. كيف نلعب على انفسنا ونقول ما اقدر ابطل الدخان والبطل ابطل الشله ابو حميد وامثال ابو حميد؟ معليش، افرض اني قعدت معهم بعدين رحت عنهم. لا لا تروح، حظ على كيفي. هذا لانك جنه، انك رجل طالب سلعه غاليه يا سلعه عادل، ما ثقيلين دم يا اخي، ما بيهم يا سلعه الرحمن التي رخيصه بل هي غاليه على الكسلاني. حمد جنة ما يبحث بقر وطعمك المملكه. الكلام اللي تقوله نظري، ودي اني اسويه بس انا ما اقدر. طيب اذن عالج نفسك، انت مريض. كيف عالج نفسي؟ ايوه روح مع الناس الصالحين. ما اقدر، ما بيهم. ما تقدر، ما الجنة تبيلها قدر يا اخي، نلعب على انفسنا. رحت معهم يومين ثلاث ايام اربع ايام مشيت معهم، قال لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقيتهم يا اخي ما اقدر اماشيهم. طيب الله سبحانه وتعالى نجي على كتاب الله وسنة رسول الله عز وجل، يخبر نبيه يصبر نفسه مع الذين يذكرون ربهم ويدومون على ذكره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرجع للكتاب والسنة وفيها الإقناع والعلاج. عيت نفسي تقبلهم؟ عيت الشكوى على الله، ما يهلك على الله إلا هالك. وش نسوي بك؟ وش نسوي بك؟ أروح للنار؟ والله لا، ما بي النار. والله أنت سميع، أنت الله أعطاك عقلي يا أخي ويزدك عن البهايم. طيب كيف أأدب نفسي؟ تأدبها بالقرآن والسنة والجلس الصالح. إذن لازم الجليس الصالح، لازم تذهب إلى، خلينا نشوف، خلينا نشوف جارك يمكن عنده حل أسهل. طيب من حقك، حقك صعب. لا هذا طيب، أرى أن الصلاة تكمن هنا، وصلنا إلى نقطة الصلاة، الاهتمام بالصلاة والاتجاه لها، فأرى أن الصلاة كفيلة بإذن الله بحل المساوئ. إذا صلى الصلاة الخاشعة اللي تدبر فيها أتوقع أنها كافية بإذن الله جل وعلا، أنها تصلح ما بقي. يعني ما شاء الله حنا استوفينا جميع، ويمكن بقي في مجالات، لكن نقطة الصلاة هذه أمرها يعني الصلاة. أنت تدندن حول شيء مهم جدا، أنت بديت الآن الخط الصحيح. إذن الآن ليش هذا يذنب؟ لأن تحرك هواه. ليش تحركت هواه؟ لأن نفسه ضعيفة، والنفس إذا ضعفت تسلط عليه الشيطان. الشيطان لا يمكن أن يتسلط على نفس قوية، والهوى لا يمكن أن يتحرك في نفس قوية. كل واحد عنده، الصالحين إذا شاف امرأة وعندها هواء النساء وده بالمرأة، لكن يتوقف نفسه يقول لا، في نار وجنة وذي وترك وزنا الحرام، يشوق يشتاق لكنه يمنعه، وهذا مهم جدا. إذن كيف أؤدب؟ إذن أول شيء عندي يا أخوان هو تأديب النفس، والسؤال كيف أؤدب نفسي، كيف أؤدبها. فيه آية وحديث، هذه الآية أبكت الشيطان عندما نزلت من عظمها، لأن الشيطان علم أنني لو أنا وأنتم اتبعناها ما أذنب عبد بعد، وهي أنا سميها آية تأديب النفس. وش الآية اللي أبكت الشيطان؟ من يعرفها؟ تفضل يا ابني. عطى الميكروفون. إذن أول شيء لابد أن أؤدب نفسي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. نعم، أبكت الشيطان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه الآية أبكت الشيطان. من فسرها؟ فسرها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في حديث أبي بكر: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين إلا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبه، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الآية. إذن أول شيء يا أخواني لي ولكم، إذا أذنبت شو أسوي؟ أتوضأ وصلي ركعتين. جاءني مدخن في القنفذة، وهذه اتبعتها مع المدخنون، مع المدخنين، قال: يا دكتور، أنا 70 سنة عمري واني استحي والدخان بهذلني. قلت: تبي تبطل فعلا؟ قال: قلت: اذا دخنت سيجاره قمت وضو صار ركعتين. قال: انت مهبول يا دكتور. قلت: لا ان شاء الله اني عاقل. قلت: ليش؟ قال: تبيني اصلي 80 ركعة. قلت: ليش؟ قال: انا ادخن 40 سيجارة. قلت: والله عاد تدخن 100 ركعة، تصلي 100 ركعة، 200 ركعة، 300 ركعة، مين مشكلتي، بعد كل سيجارة تتوضا وتصلي ركعتين. راح جاني من بكرة، قلت: بكرة عندي محاضرة. اذا رحت، اذا سويتها تعال قل لي سوي. جاني من بكرة يضحك بعد المحاضرة، قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: 5 ما زادا. قلت: ليش؟ قال: ما ادري يا اخوي، انا احط السجارة في فمي وولع، واذا جيت اولع جاني شيء قال لي: ترى وراك وضوء، وراك صلاة، وراك وضوء، وراك صلاة. وقعدت افكر في هالوضوء والصلاة الى ما احترقت يدي وهون. قلت: من ذا اللي يجيك يقول لك وراك وضوء وراك صلاة؟ قال: ما ادري. قلت: هذا الشيطان. قال: الشيطان يجي ينصحني وهو لاعب علي 50 سنة. قلت: الشيطان خايف من ركعتين تجلد فيها. الشيطان خايف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يتوضأ فيحسن الطهور فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: إن فتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الشيطان ما يبيك تتوضأ وتصلي ركعتين وتروح كل ذنوبك، خلك الدخان يروح ولا يروح هذا. قلت: المهم مستمر، وبكرة أنا عندي محاضرة وتعالي. جاني من بكرة، قلت: ها؟ قال: 3 سجائر ما غيرين، حقة الفطور والغداء والعشاء، واسأل أي مدخن ما يمكن مدخن يتركهن، قلت بأمر الله تتركهن وانت ما تشوف الجادة، استمر على كلمني بعد 10 أيام بعد ما سافرت من القنبلة، قال لي أكره شيء أشوفه الدخان، بل أن مدمن هروين وحشيش 28 سنة حاول يتوب 2000 مرة راح للأمل ما في فائدة. قابلني قلت له اسمع، تدق إبرة توضو صل ركعتين، قال وأنا مرفع، قلت إن بغيت أترفع 70 ترفيعة أنا دعوة فيك، تدق صاروخ تشرب صاروخ وانت راك من هالصاروخ توضو صل ركعتين، كلمت أحد زملائك الشلة توضو صل ركعتين، رحت اشتريت مخدر توضو صل ركعتين، وخلك جاد وعازم. كلمني بعد فترة قال تبت والآن أصلي في الصف الأول. شفته بعد 3 سنين قال يا دكتور ما تدري ايش صار لي، قلت لا، قال آية من آيات الله، ما أقول لك يقولون، أقول أنا شايفها حصلت لي أنا، قلت وشي؟ قال بعد سنة من توبتي وتوي خارج من المسجد في صلاة العشاء، فإذا بإمام مسجد آخر كان مروج، ثم أدخل السجن والسجن 7 سنين فحفظ القرآن وخرج من السجن بنص المدة، وأصبح إمام لمدة 2.5 سنين، مر علي قال لي اركب، ركبت معه قال بروح أضرب هالإبرة، يا شيخ أنت تايب لك 5 سنين أو أكثر، قال طقت في رأسي يا ابن الحلال يهديك ربي، ما أقدر أركب، قال ترى بضربها في الشارع، يعني ما أقدر أضربها في بيتنا، أمي تبتجي وأخواتي، تعال معي عشان يكون عندي ضيف، يا ابن الحلال، قال مرة واحدة وخلاص وراسي مرة يبيها، يقول ضعفت وركبت معه، ويوم قاعد يخربط يضبط الإبرة ولا طلع إبرتين، قال هذه لي وهذه لك، يقول يوم صارت عظامي تطقق مع بعض، واذكر الركعتين. قلت له وين دورة المياه؟ قال شف هناك، يقول اروح لدورة المياه وتوضى وجي، يقول والله يا ابو محمد اني توي بقول الله اكبر متجه للقبلة ما دريت الا كسر ككسر طق الابرة الاولى وانكسرت والابرة الثانية وانكسرت، قال لي رح رح رح لها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما بعد صلى لكنه كان عازم. اذن التدخين الركعتين عظيمات وهي تأديب عظيم للنفس. اتصلت بي احد الاخوات قالت انا كل شيء بطلته الا الغناء، قلت اذا اشتريتي شريط او سمعتي اغنية او اي شيء توضى يصلي ركعتين، فبطلت. كلمتني احد الاخوات قالت لي شريطك الفلاني جميل عن الغيبة لكن تطبيق صعب، قلت إذا اغتبتي في نفس المجلس توضأ يصلي، فتابت. أما أنا في الكويت فكان لي مع هاتين الركعتين حديث آخر، كان عندي رايح أسوي شغل في الكويت وأجي من العمل الساعة 10:30 كان ذيك الأيام أيام حصار غزة تو بعدي، أسأل الله يفك أسرهم ويهلك اليهود جميعا ومن هاودهم. المهم فصرت إذا جيت أقول خلنا أسمع الأخبار ومن يد محطة في محطة إلى ما وصل الساعة 1:30 اليوم الأول اليوم الثاني الثالث صرت إذا قمت الفجر ولا كني ماني مع الناس. يوم جاء يوم الرابع قلت والله إن فتحت التلفزيون في الليل لأتوضى وصلي ركعتين. فتحته الشيطان خبيث يبي يشوف أنت معزم ولا حجي كلام. فتحت يوم طاب خاطري منه الساعة 1 وقمت أتوضى وصلي ركعتين. جيت من بكرة قال الشيطان لا تفتح التلفزيون الأخبار واحدة وكل شيء واحد وما في شيء يحتاج أنك تشوف أخبار واثنين قتيل في فلسطين و15 في العراق وثلاثة في أفغانستان وحريق في اليابان والبورصة ما دي صاين فيها وسلام عليكم هذا الحكي كله لا تفتح. قلت لا خلي شوف. قال تدري قطع اسلاك التلفزيون كلها. قلت زين. شاف اني رخو قال لا جيب التلفزيون دوره خل وجهه على الجدار وقدامك المكينة. قلت والله الشيطان يترك حبيبا كل هذا عشان ما اتوضى وصلي ركعتين. نعم احد الاخوان سمع شريط لي اسمه قديم اسمه لماذا متى كيف عن التوبة وذكرت في قصة طالب علم الشيطان ما نومه. الشيطان ضيع عليه صلاة الفجر 7 أيام متتالية فحلف بالله العظيم أنه لو ضاعت بكرة أنه لا يصلي 100 ركعة غدا فضاعت ضيع عليه الشيطان فصلى 100 ركعة يقول فلي 3.5 سنين ما ضاعت عليه الفجر مرة واحدة. رحت الجبيل عندي محاضرة فجاني شاب قال يا دكتور أنا سمعت شريطك الفلاني والشيطان ضحك علي 2 أسبوع ما ضيع علي صلاة الفجر ذاك اليوم. قلت والله لو ضيع الشيطان علي بكرة لأصلي 100 ركعة مثل طالب العلم اللي ذكره بن جبير. قلت طيب ايش صار؟ قال يا دكتور قبل الأذان بربع ساعة مقومني الشيطان أبنا معجزت والآن لي 4.5 شهور أقوم قبل الأذان بربع ب10 حتى المؤذن جزاه الله خير قال يا ولدي أن تجي بدري هذا مفتاح إضافي لو تأخرت لشيء افتح المسجد واذن. إذن الركعتين والشيطان يحتاج إلى عزم ويحتاج أن يرى مني ومنكم تأديب للنفس. سمع هذا الكلام مني مين؟ طبيب استشاري نفساني من أعظم من الاستشاريين في حج العام الماضي. فبعد ما خلصت المحاضرة قال لي يا دكتور أنت تعرف عملت إيه؟ قلت لا. قال النفس أصلا ضعيفة مع الهوى فأنت إيش؟ جبت لها شيء يخوفها بعبع. الشيطان ملوش دعوة لكن النفس صرت كأنك بتجلدها. قلت إن أذنبتي أبجلدك بالركعتين فصارت تنظر للركعتين وهي صعبة عليها فإذا خافت وصارت ترجع عن هواها. قلت بصرف النظر هو للنفس ولا الشيطان ولا ضربنا المهم إن هاتين الركعتين هي أعظم أعظم أعظم وسيلة لتأديب النفس. لا تقولون يا أخوان ما أقدر أبطل الدخان أو ما أقدر أبطل الغيبة أو ما أقدر أسوي كذا أو ما أقدر أو ما أقدر. أحد الإخوان يحلق لحيته قلت له اتق الله ولا تحلقها. قال ما أقدر يا هذا. قلت طيب كل ما تحلق لحيك وتسوي الأفتر شيف وتضبط نفسك توضى صار ركعتين فرب لحيته غصب عليه لأن الشيطان بيجي يقول له ربه وخلصنا. فإذا أعظم تأديب أعظم أمر لنثبت على التوبة وتكون توبتنا نصوحة أننا نؤدب النفس. أذكر لكم قصة لي في تبوك عشان تعرفون أن الشيطان إذا رأى أن معزمين لن تكون هناك ذنب لك. كنت في تبوك 1385 في 5 ابتدائي، توي جاي تبوك يوم السبت توي دارس. بعد ما طلعت من أول يوم ناداني واحد، تعال يا ولد. قلت نعم. تعال. جيت وسقعني كف، قلت يمكن هذه تحية أهل تبوك. خدتهم مشيت. من بكرة وأنا بروح لأهلي على نفس المكان رجال قاعد لي في عاير، تعال يا ولد. قلت نعم. سقعني كف. ها قلت يمكن 3 أيام هذا حق الضيف. يوم الاثنين طلعت، تعال يا ولد. وأنا حبيب بس أعطيه خدي طق وادور شوي عشان يبرد عشان امي ما تقول الله يرحمها وليش هذا، ويروح. طالت الهرجة، وصلنا الثلاثة الاربعة، كنا ندرس الخميس بعد، والخميس اسبوع قلنا يمكن بيمل. راح جاء السبت الثاني، تعال يا ولد. وكف الأحد كف، الاثنين كف، الثلاثة كف، الأربعة كف. طولها، صرت أنا دورة علشان أبخلص. يوم الخميس أذكرها 11:45 جيت أباخذ الكف على العادة، ما أدري ليش إلى الآن ما أدري. جيت يوم ما أنا جاي قال تعال يا ولد وجهي، وهو بيرفع يده وقم أنا وارفع يدي قبله وأعطيه الكف. يوم افترم قال لي إيش؟ قلت إيش بس أعطيك واحد ثاني؟ قال لا لا لا لا لا ليش أنت اليوم كذا؟ قلت شوف أمشي. مشى. قلت بس هذا الرجال لا هي بقوة ولا شيء، القضية افتن عليه ويمشي. فوجدت ان القضية ما في قوة، القوة تعتمد قديش انت معزم انك تضرب عدوك وعندك عزيمة. فوجدت، فكانت استفادة لي ان اهجم ولا ادافع في حياتي ابد. اي واحد ناوي يجيني اهجم عليه. طاح، حتى هجمت على هذا وطاح كل شيء، تروع حتى تروع الميكروفون. إذن اهجم. لذا في الكورة، وكنت أنا لاعب نصراوي سجلت شوي وبطلت، لكن هي حياة من جزء من حياتي. يقول لك إذا بتفوز اهجم، أي واحد يدافع ينهزم، وهذا صحيح. اهجم تفوز. وهذا مع الشيطان، اهجم عليه بالركعتين لن يكون له أمر بعد كذا. إذن أول شيء عشان أتوب وأثبت على التوبة لازم أؤدب نفسي بالركعتين. الثانية ماذا أعمل؟ هل تكفي بس هذه؟ لا. إذن واحد عشان أثبت تأديب النفس، اثنين صيانة النفس. السيارة إذا فيها خربانة وين توديها؟ صيانة. في أمور كثيرة اللي أنتم ذكرتوها، واحد الصلاة في المسجد في الصف الأول، اثنين الدعاء، تدعي ليل نهار، أربعة الطاعات الثانية، الصيام، القرآن، الصحبة. وإذا عيت نفسك تركب مع صاحبك أعطها ركعتين، إذا مشيتي مع فلان في ركعتين، وإذا ما بغيتي فلان في ركعتين. قالت لا مش مع بغيت اللي تبي فكنا من الركعتين. فإذا إذا تضايقت من الأخيار اعرف أن الشيطان توضص الركعتين. إذا بديت الجوال حقه يدقون عليك الله يقلعه تركه ثقيل الدم يا أخي لا توضص الركعتين. إذا دق عليك أبو عرام وقلبك تدقدق إذن هذا نفسك ما زالت فيها إن توضص الركعتين. إذن لابد من تأديب النفس وتقويتها بالطاعة لابد من تأديب النفس وصيانتها بالطاعة. كل ما زودت الطاعة كل ما صانت أكثر لكن ما فيه مثل الركعتين ما فيه مثل الركعتين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين اللهم يا ربي يا رحمن. من هم بأن يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين من الحاضرين ورفع يده معي أنه إذا أذنب ذنبا صغيرا أم كبيرا غيبة أم نظر لمم أو كبيرة من الكبائر سيتوضأ ويصلي ركعتين دخن سيجارة أو شرب كاس خمر لواط أو زنا حتى اللواط والزنا بطلوه أكثر من واحد بأنه يتوضأ ويصلي ركعتين لن تزني قل لك معزم. فإذا اللهم من رفع يده معي الآن عازما على الركعتين بإذن الله في أي ذنب يأتيه وفي أي ذنب هو الآن فيه اللهم ربي اللهم ربي اللهم ربي اللهم ربي اللهم ربي اكتبني وإياه من التوابين وحبني وإياه يا رب العالمين اللهم وأكرمني وإياه بنظرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة في رؤيا صدق يبشرني فيها وإياه بالفردوس الأعلى ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين. أخواني الوقت بقي فيه دقيقتين سنتركه للمدخنين. من يتوب من المدخنين ويرفع يده وإذا رجع ودخن سيتوضأ ويصلي ركعتين. اللهم يا ربي يا كريم من رفع يده الآن تائبا من التدخين وإذا رجع سيتوضأ ويصلي ركعتين على كل سيجارة. اللهم ربي فارفع قدره اللهم ربي يسر أمره اللهم ارفع قدره يسر أمره ما سمعت آمين يا أخوان. اللهم ارفع قدره يسر أمره اشرح صدره اعلي ذكره اللهم اجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اعطه من الدنيا حتى يرضى واعطه من الآخرة حتى ترضى عليه. اللهم فرج همه ويسر أمره واخرجه من حزنه واجعله مباركا أينما كان وحل. اللهم كما عصمته من التدخين فاعصم ذريته إلى يوم القيامة من التدخين والشراب والخراب والزنا واللواط. اللهم اجعله مباركا أينما حل. بسم الله من يتوب مع الأخ ويبطل الدخان وإذا رجع سيتوضأ ويصلي ركعتين عن كل سيجارة. اللهم من رفع يده الآن الآن غير الأخ اللهم اكرمه اللهم توله اللهم يسر أمره اللهم اشرح صدره اللهم اعلي ذكره اللهم إن هذا عبدك جاءك يسعى اللهم اعطه من الدنيا حتى يرضى واعطه من الآخرة حتى ترضى عليه. اللهم اقض دينه يسر أمره يمن كتابه اجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم توله اللهم توله اللهم توله. بسم الله من يتوب معهم ويرفع يده. بسم الله قبل أن نختم يا شباب لا تستحي لعل واحد من الحاضرين يقول آمين فيقول الله وجبت لا يرفع يده إلا مدخن يا أخوان. ها يا أخوان نبغى 10 عشان نختم. بسم الله في هالشهر الفضيل لعل واحد من الحاضرين يقول آمين فيقول الله وجبه. من يتوب قبل أن نختم؟ بسم الله بسم الله بسم الله. من يشتري رضاء ربي ويترك الشيطان والدخان؟ نعم البيع بايعتم. بسم الله بسم الله. من يرفع يده؟ بسم الله بسم الله يا أخوان. لا تتردد لا تتردد. ها يا أخوان نختم ولا في واحد؟ لعل في واحد. ها يا أخوان واحد يا أخوان. يا رب جبلنا واحد نختم عليه. اللهم تولى يسر أمره اشرح صدره اعلي ذكره. اللهم ربي أن هذا عبدك جاءك يسعى لم يأتي إلا لك. اللهم كما رفع يده فارفع قدره واجعل له شأنا في أمته وانفع به الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل له دعوة مستجابة. اللهم يا ربي رفع يده حياء منك وخوفا منك ربي فاستحي منه أن ترد له دعوة واستحي منه أن تعذبه بنار واجعله في عليين واحشره مع سيد المرسلين. اللهم ربي ويسر أمره. اللهم وإن كان متزوجا فاجعل بيته سعادة وعبادة وإن لم يكن متزوجا فيسر له مهره واعلي له ذكره واجعل له من أمره رشدا. اللهم آمين. بسم الله نختم ولا في واحد؟ ما أشوف أنا. وين ارفع يدك. بسم الله. اللهم تولى اللهم تولى اللهم تولى اللهم تولى. ربي هذا عبدك رفع يده قبل أن ينزلها ربي فانظر إليه نظرة لا يذنب بعدها أبدا. اللهم يا ربي واجعل قلبه طيبا أبيضا مخمولا تقيا نقيا لا غش فيه ولا حقد ولا حسد. اللهم أعطه من الدنيا حتى يرضى وأعطه من الآخرة حتى ترضى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. دعينا في هذا المجلس بدعاء عظيم. ربي فلا تحرمنا أجر التائبين واجعل لنا منهم معهم من هذا واشركنا معهم في هذا الدعاء يا رب العالمين. وتقبل منا ومنهم وثبتنا وإياهم على توبتنا على توبتهم. اللهم وعنا وإياهم على كل عمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.